Te noștem cu Hristos, ne bicot în agasos, ne bebnev mai soeb, jiap i aksoti munainan. هوزا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي لان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة لكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنا لان التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسال وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلا اللهم ارحمني وخلصني دكسامت ريكا أيوكي أديو نغماتي